الشعر، العيون، الفم، ذراع، السن، الظهر، الكتف، المعدة، الركبة، الرقبة، الحنجرة، الساق، اليد، الأنف، عين، أذن، القدم، الرأس، الوجه، الوجه المبتسم.